إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر صفر لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر مايو لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 60 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. و بعض التنبيه، يعني الأخ الذي أرسل لي رسالة في المرة السابقة، في الرسالة فيها المجلة وبعض الأوراق، جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنه، أن يجعل سعي وإياه في رضاه، وأن يرزقني وإياه الإخلاص، وأن يثبتنا وإياه على الحق الذي يجعلنا عند الله من المقبولين. أيضا بالنسبة للي بيسأل أو بعض الإخوان في مسألة اختبار الباب الثاني، الاختبار متعلق بالباب الثاني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وبالنسبة للنساء، وصلت ورقة من إحدى النساء الحقيقة فيها بعض التنبيهات وبعض الرجاء في تحويل الاختبار إلى غير الشفوي، وفيها أيضا ذكر بعض الأمور التي فيها يعني ما يسوء من تحذير من غيرة الأزواج. طبعا الواحد مسلم بغيرة الأزواج، وكذلك بعض الأشياء الأخرى. ذكرت كلاما طويلا وختمت رسالتها بأسأل الله أن يعافيك من شر نفسك، اللهم أمين. وبالتالي فإن شاء الله تعالى بالنسبة للنساء مش هيبقى فيه اختبار إلى أن ينظر في مسألة جعل اختبار شفوي لهن. فالاختبار بالنسبة للنساء ملغى بناء على رغبة النساء اللي منقولة في الخطاب اللي بعثته إحداهن. معرفش مين اللي بعثت الرسالة، لكن هي بتتكلم بلغة تذكر أمور أنا مسلم بها، يعني عشان حتى لا يظن أن هناك ضغط معين أو إلزام بشيء معين، إلزام بشيء معين، خاصة وإنه المقصود بالموضوع ده الاهتمام بالرجال أكثر. لكن طبعا لا يقطع السبيل على أي ممن يريد الحرص والجد، لا يقطع السبيل. فنظرا لهذه الأعراض التي ذكرتها، منها ما يسوء ومنها ما لا يسوء، إثارا للخير ودفعا للشر، وأيضا من باب اتقاء شر النفس، وأسأل الله أن يعافينا جميعا من شرور النفس، وسبحانه أسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم. لكن والله ليس في هذا الأمر وليس في طلب اختبار الشفوي نوع من شر النفس، يعني أسأل أن يبرئني وإياكم من هذا، إنما هو بالعكس، هو بحث عن أقرب الطرق لتحقيق المصلحة من جهة، وفي نفس الوقت لئلا تلغى مسألة الاختبارات، لأنه تحويل الاختبار إلى تحريري ممكن يؤدي في النهاية إلى إيقاف الاختبارات نظرا لكثرة الانشغال وقلة الجهد وتزاحم الواجبات، فالواحد بيختار بحيث انه يسدد ويقال. فبالنسبة للاختبار، عشان ما يدخلش مننا وقت، يعني هيبقى الاختبار خاص بالرجال فقط يوم الجمعة من بعد الصلاة، والنساء ملغى امر الاختبار بالنسبة لهم، اي امرأة يعني ايا كانت، اللي حين النظر في مسألة هل يمكن اعداد اختبار شفع اختبار تحريري لهن بإذن الله تعالى إن يسر الله بفعل ذلك. يبقى حتى لو أكثر من باب لو تيسر بفضل الله تعالى هذا سيكون إن شاء الله تعالى. لكن يحين حدوث هذا فأمر امتحان النساء بناء على رغبتهن وما وصل من هذا الخطاب عشان نخرج من هذه المسألة ومما فيها من كثرة كلام وجدال، حيث أننا دائما ننشئ مسائل من غير مسائل. والله المستعان، وأسأل الله يتقبل مني ومنكم. أيضا أخ أرسل لي ورقة الآن يذكر فيها بينصح، يعني جزاه الله خيرا بأسلوب علمي طيب، يتكلم على ما ذكرته في المرة السابقة لما ذكرت لفظ العشق وقلت العشق الذوبان في المحبوب، ونقل يعني كلام مفاده إنكار البعض لاستعمال لفظ العشق في حق الله تعالى وفي حق العبد. طبعا يا اخوان بالنسبة لاستعمال لفظ العشق برضو كجواب على كلام الاخ جزاه الله خيرا وتعليم لينا عموما كمسألة عامة، بس اذكرها على عجلة بعيد عن التفصيل يعني، لكن ذكرت هذا الكلام في الطحوية تفصيله يعني كل ما ذكروا هذا الاخ ربنا يبارك له وغيره. لفظ العشق اتفق اهل السنة على انه لا يجوز نسبته الى الله، فنقول الله يحب الله يبغض، لكن لا نقول الله يعشق، لأن هذا يحتاج إلى توقيف، فهم؟ لأن هذا نسبة صفة، وأنتم تعرفون أن الصفات توقفية. أما نسبة العشق إلى العبد كمرتبة من مراتب المحبة اختلفوا فيه الصوفية، والمقصود بكلمة الصوفية يعني علماء الصوفية، مقصود بهم علماء الصوفية، فهمين؟ زي الحسن البصري وزي الجنيد وزي ابن المبارك وغيره كلهم أثبتوا هذا اللفظ واستحسنوه باعتبار أنه هو ذوبان المحب في المحبوب. لكن كثير من الحنفية منهم الطبري منهم ابن أبي العز منهم أبي حنيفة كره لفظ العشق. لا باختصار شديد عشان ما نخشش في جزئية الإثبات والنفي، هو لقى الكلام جزاه الله خيرا من كلام الإمام الطحاوي، طبعا هو يعني لعله لا يأخذ باله أنه هو والطبري وغيره من أئمة الحنفية أنكروا هذا النص. فالكلام المنقول جزاك الله خيرا متعلق بمذهب كثير من علماء الحنفية في إنكار لفظ العشق. لكن أنا لما ذكرت في المرة السابقة ذكرت باعتبار ما نقله الشارح، وباعتبار أنه نسبة هذا اللفظ إلى العبد كمرتبة من مراتب المحبة، ها طبعا ده بين العبد وربه، بين العبد وربه، لأن أنتم عارفين أن محبة الرب جنس ومحبة الشهوات جنس، فالعشق ما بين الخلق المحبة بشهوة، العشق ما بين الخلق لأنها من جنس محبة الشهوة، مش احنا قلنا المحبة نوعان، محبة العبودية ومحبة الشهوات. محبة العبودية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة العبودية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. محبة الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. دي محبة الشهوات. محبة الشهوات العشق فيها من جنسها اللي هو الحب أو المغالاة أو الإفراط في الحب بشهوة، لكن العشق لما يطلق ما بين العبد وربه يعني من العبد نفسه يقول هذا العبد عاشق لربه، جنس المحبة ما فيهاش شهوة، فلا يقال العشق الحب بشهوة، إنما هذا التعريف خاص ما بين، فجزاه الله خير. أنا بس عشان ما ننشئش موضوع مستقل عن المسألة، لكن اهتماما بالنصح، لأنه الورق اللي زي كده يعني الحقيقة إنه بيصبني بسرور أو بيأثر عندي إيجابيا، لأنه التفاعل العلمي والتنبيه وان انت تهتم وتقول والله انا قرأت في كذا وموجود في كذا وكلام في كذا وذكرت في المرة السابقة، ده نوع من انواع التواصل بالحق ونوع من انواع البناء الايجابي ما بين ما بين الاخوان وما بين الناس بعضهم ببعض في التعلم، فاهمين؟ لانه ينبغي ان احنا دائما نغلب الحق دائما، ويبقى الحق احق ان ينتبه، والحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجعل مقام لأحد مهما على شأنه ومهما طاب مقامه سوى الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، مهما كان لا ينبغي أن يجعل له مقام في مقابل إيه؟ الحق. لا، هو ده الموضع، لأن المفروض أن المجالس دي غايتها التعاون على البر، غايتها مؤازرة ومناصرة الحق مش تضيعه. لما تبقى المقامات دي والمجالس دي غايتها أن الكبير كلامه لا يرد، يبقى بقت هذه المجالس عدة لرد الحق وتضيعه، صح؟ على حساب إيه؟ المقامات والمراكز. لكن المفروض أن هذه المجالس بما فيها من معلم ومتعلم، ها، بما فيها من داعي ومدعو، بما فيها من واعظ وموعود، تكون غايتها تأصيل الحق وإعلاؤه والوصول إليه وترسيخ تقديسه، وإنه هو الحق، وإنه لا يعلو أحد عليه مهما كان، فهم؟ وإن أنت ينبغي ترجع للحق وترد إليه سواء كنت متكلم أو مستمع، داع أو مدعو، لأن هو ده الأصل. أكمل الكلام الذي ذكره الشارح، يتابعوا معنا في الكتاب، ولازلت أنبه على الإخوان وأقول إن شرط المجلس، ها، من باب ما يكون بين يعني المتكلم والمستمع، شرط المجلس الإيه؟ إحضار الكتاب، إحضار الكتاب. نعم. تقول إيه؟ كتاب؟ حاضر، أنا هقول لك بعد الدرس أوريك مكان تجيبني. حاضر. فذكرت في المرة السابقة فيما قرأته عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك معنى كلمة الإخلاص، ووقفت عند كلام العلامة ابن القيم. تابعوا معنا في الكتاب، ربنا يعلمنا وإياكم يا رب، ويتقبل منا ومنكم يا رب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه. نعرفين أن التوحيد معنى الإفراد، فلما أقول توحيد الخوف، توحيد المحبة، توحيد الرجاء، توحيد الطمع، فهل توحيد اليقين، توحيد الرهبة، توحيد الرغبة، أي إن كهذه التعريفات أو أي هذه العبارات صحيحة، معنى إيه؟ معنى أن لا يتعدد، ها، من قصدته بالتوحيد، أن لا يتعدد الشأن، فهم؟ فلما نقول توحيد الخوف يبقى معناه إيه؟ أن لا يتعدد المخاف منه، اللي هي الخوف القدري، مش الخوف الفطري، الخوف القدري، خوف المصاب، خوف ذهاب الأرزاق، ها، خوف التعدي، خوف الموت، خوف العذاب، كل ده خوف ايه؟ قدري، صح؟ اما الخوف الفطري من خوف السبع وخوف الهدم وخوف الغرق وخوف الحريق، هذا امر فطر الله الناس عليه، فهم؟ لكن الخوف القدري، خوف التعبدي، فهم؟ بحيث انك تخاف من فلان يذهب برزقك، فلان يذهب باجلك، فلان ايا كان بقى فلان، فلان واحد، عشرات، هذا لا ينبغي أن يكون إلا. فمعنى توحيد الخوف أن يفرض الله بالخوف، توحيد الرهبة يفرض الله بالرهبة، توحيد الرجاء يفرض الله بالرجاء، توحيد المحبة يفرض الله بالمحبة، توحيد القبول يفرض الله بالقبول، يعني يفرض شرعه وقوله وأمره، توحيد الانقياد، توحيد إفراد الله بالانقياد، يعني بأن أنا أنقاد له، وهكذا. فكلمة توحيد تضاف لأي مقام تعبدي، طبعا هي مجملة في كلمة توحيد الإلهي، لأن الخوف والرجاء والمحبة والانقياد والقبول والرهبة والطمع كل من مقامات الإلهي، فبالتالي كلمة جامعة بتبقى معبرة عن هذا كله، عشان ما نكتبش مجلد توحيد الرهبة، توحيد الطمع، توحيد الخوف، توحيد الانقياد، توحيد القبول، يوم يكتب ايه؟ كلمة واحدة، توحيد الإلهية بكل مقتضياتها وبكل معانيها. فهو بيقول توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، ألا يتعدد محبوب العبد، المقصود بمحبوب الضمير هنا عائد على مين؟ على العبد. فأنت عشان تبقى موحد في المحبة ألا يتعدد محبوبك، منين الكلام ده؟ هو من مقتضى التوحيد ومن الآية. جعل الله هؤلاء الناس جعلهم مشركين بماذا؟ تعدد محبوبهم، أحب الله وأحب أنداد. فلما أحب الله أحب أنداد بقى المحبوب إيه؟ متعدد. والتوحيد يقتضي إفراد المحبوب، مفهوم يا إخوان؟ أي من مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يرجلها له. كويس أو كلام ده؟ أنت ممكن تكون موحد في المحبوب، لكنك لا توحد في الحب. بمعنى توحيد المحبوب يتعلق بالشرك، توحيد الحب يتعلق بالكمال في الإيمان. فلما نيجي نقول الرجل ده لا يحب إلا الله، محبة الإيه؟ العبودية، يبقى ده ماله موحد يعني غير مسلم، لكنه عنده حب الأولاد طاغي، وحب النساء طاغي، وحب زوجاته يعني أصبحوا المراتع، وحب أمواله طاغي، وحب عشرته طاغي كتير يعني، فهم؟ إذا هذا الرجل ماله إيمانه ناقص، لأنه وإن وحد المحبوب لم يوحد في المحبة اللي هو كمال التوحيد. من إمتى يبقى إيمانه عالي؟ إمتى؟ لما تبقى كل محبة لله. فبالزاي جعل كل محبة لله؟ وإحنا قلنا إن المحبة نوعين، يعني أنا دلوقتي لما أحب زوجتي كجميلة ولا كامرأة، إيه علاقة محبة العبودية في كده؟ المحبة اللي هي محبة الشهوات المأزوم فيها، أقصد بالمحبة المأزوم فيها، هذه المحبة المأزوم فيها لها دايرة مباحة ولها دايرة ممنوعة، لها دايرة مباحة ودايرة ممنوعة. الدايرة المباحة هي استعمالها أو تعاطيها في دائرة ما أباحه الله، كالذي يتعاطى طريق النساء من الزواج، وتعاطى طريق المال من البيع والشراء لا من الغصب والسرقة والربا، والذي يتعاطى حب الآباء من طريق البر وطريق التعاون على الخير، ويتعاطى حب الأبناء من طريق حسن تربيتهم ونشأتهم وإيمانهم، ويتعاطى حب الجيران وحب العشائر وحب الوطن من جهة ما فيه من الخير وما فيه من المثل العفة وستر العورات وقضاء الحاجات وهكذا. فبقى تعاطي من هذه الأمور في دائرة المباح، يعني في دائرة الشرع، لأن المباح رتبة من مراتب الأحكام الشرعية، فاهمين أخوان؟ من دائرة الشرع. في دائرة ثانية غير مباح، دائرة ثانية غير مباح، هذه التي بيانتها الآية من قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم، يعني هذه الدائرة المباحة، هذه الدائرة المباحة مالها؟ خد بالك. طيب الدائرة المباحة دي ممكن تكون يعني لا يؤتى منها خير ولا يؤتى منها شر، كالذي يتعاطى هذه الأشياء لقضاء راحته، لسد خلته، لقضاء وطره، للاستمتاع بالمباح، بعيدا عن أن يجعل ذلك قربا، فهم؟ يعني مثلا رجل متزوج لما يأتي امرأته من باب قضاء الوطر وامتاع النفس، هذا حلال ولا حرام؟ حلال. لكن لو على بالدائرة وأتى من أجل عفة النفس المانعة من الوقوع في الحرام، فهم؟ وعفة الطرف الآخر من أجل ذلك، ومن أجل الإتيان بالنسل الذي به عمارة الأرض، وخاصة في ظل تمني التوحيد والإيمان، فيكون مؤازرة وتكسير لسواد المسلمين، ده إيه؟ هذه الدائرة تعتبر دائرة إيه؟ أعلى. يعني مثلا ابن مسعود يقول، عمر رضي الله عنه يقول إني لآتي امرأتي ولا حاجة لي فيها، فهم؟ بغية أن يكون لي منها ولد صالح. إني لآتي امرأة ولا حاجة، يعني من غير يعني زي نقول إيه بلغتنا العامة من غير مزاج، يعني من غير رغبة شخصية محضة. ما إيه قصده؟ أيوة النية، فبيجهد نفسه وزي ما نقول بيألو على نفسه أو لا يألو على نفسه تقصيرا أو نقصا، بحيث أنه يقصد الإتيان وهو لا رغبة ولا حاجة لكن طمعا في الولد الصالح. طبعا دايرة دي أعلى من دايرة اللي هو أتى لمجرد كما نقول إحنا المزاج بلغتنا. طب لغة المزاج في المباح حرام ولا حلال؟ حلال. لكن لغة طلب الولد عفة ها حسن الفرد ها الاستعانة بذلك على الطاعة، كما في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم باكا فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وغض البصر وحسن الفرج من الأسباب المعينة على الدين، فاهم؟ يبقى بيعلو بالدائرة. لما إنسان يتعامل بالمال من باب أنه يطعم، أنه يلبس، أنه يستمتع بزينة الله التي أخرج العباد، فبيشتغل عشان نفسه في سيارة، بيشتغل عشان نفسه يجيب ملبس طيب، بس عايز يجيبه من حلال، هذه الدائرة مباحة ولا محرمة؟ مباح، لكنها دائرة دنية أو قليلة، بلاش نقول دنية. لما الرجل ده يعمل من أجل أنه هو يجد المال بحيث أنه يجاهد في سبيل الله، يتصدق به على الفقراء، ينفق منه سرا وعلانية، ويبقى قصده كده، ويبقى عمال يشتغل ويوسع في تجارته أملا في أنه لما يكسب يقدر إيه، ومحدد أبواب بر في دماغه أنه إن شاء الله الشغلانة دي لو كسبت إن شاء الله إيه نساعد فلان ونعمل كذا ونسوي كذا، محضر زي ما هو محضر ساعة ما أتى امرأته. ما ممكن يحصل ممكن لا، لكن إنما الأعمال. فالراجل قصد، قصد إنه يخلي الدائرة أعلى، والدائرة دي دائرة من دائرة من دوائر إيه محبة إيه، الدائرة دي دائرة من محبة الشهوات، مش محبة عبودية، مش محبة من جنس الخوف والرجاء، فهم؟ من جنس القياد، من جنس اليقين، لا، دي محبة شهوات. فلما واحد يجعل محابه التي أذن الله له فيها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، يجعل هذه المحاب في الدائرة الأكبر، يعتبر إيه هنا؟ أي يعتبر وجه كل المحاب. طبعا محبة العبودية لازم تكون موجودة وتكون مستقرة، لأن هي الأصل، وبها ومن غيرها يبقى في شرك وردة. فهنا يعتبر وجه هذه الايه الدائرة، لأن فهم وجه هذه الدائرة بايه الى محبة العبودية، فيعتبر انه جعل كل المحبة من جنس محبة العبودية. محبة العبودية هي كده كده جنس وحده، لا، ده ظلل بكها، ظللها وركبها سبيل محبة العبودية عشان تبقى من جنسها، بحيث تقول له انت يعني مثلا بتتزوج ليه؟ الإجابة تأتي عبودية، فهم؟ تتكسب مال ليه؟ الإجابة تأتي عبودية، فهم؟ انت بتعمل في الدنيا ليه؟ او بتعمل مثلا في نماء مالك ها او حرصك او انعامك، كانت الإجابة عبودية، فهم؟ بترعى اهلك واولادك وبتقوم عليهم قياما تقضي في مصالحهم ولا تحوجهم، تلاقي الإجابة عبودية. يبقى هنا حفظ توحيد في المحبة، وطبعا هذا معناه علو في الدين، كمال في الدين، فهمني؟ فبيقول وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، بقية حب حتى يبذلها له. يبقى حب الابن يبذله لله ازاي؟ يعني يكره ابنه خلاص بقاش فيه ابن، وما بس عايش ايه يعني زي ما نقول مجذوب، فهم؟ والمجذوب لفظ، لفظ استعمله بعض السلف على خلاف ما استعمله الصوفية، برضو عشان لفظ العشق بالنسبة للأخ جزاه الله خير. فهم؟ المكذوب عند الصوفية هو من هو من المكذوب عند الصوفية هو من تملكه حب الله حتى أذهله عن التكاليف. وده طبعا معناه انه بيوصلوا المرحلة ايه سيئة. فهم؟ ده تعريفه عندهم. المكذوب عند الأهل السنة هو من تحكم الإخلاص في قلبي حتى صار منجذبا لله، لا يعمل إلا بأمره ولا ينتهي إلا بنهيه. فهم؟ فهمين الفرق؟ وذلك يسمى منجذب. فهم؟ اللي احنا بنسموه بالعامية طبعا كلمة مجذوب كلمة مش صح لغة، إنما هي إيه؟ منجذب. منجذب يعني مشدود. فهم؟ فالمنجذب عند أهل السنة هو مين؟ مش الراجل اللي بيتبول على نفسه وماشي في الشوارع، فهم؟ ويتعدى عن الحدود ويتفه، وممكن يكون بعقله لكنه بيتصنع التفاهة، أو ذهب عقله فجن. لا، هذا تشويه وتضييع وقلب الأمور. إنما المنجذب هو الذي تمكن الإخلاص من قلبه حتى انجذب بكليته إلى الله، فصار ما ينظرش، ما يسمعش، ما يتكلمش، ما يفكرش، ما ينويش، ما يحبش، ما يكرهش، ما يشتهيش إلا إلا ما يرضي الله تعالى أمرا ونهيا، استجيب للأمر وينتهي عن الله. فاهمين؟ زي ما بعض الناس قالوا إنه يبلغ العبد، يبلغ العبد هذا المقام إذا صارت العبادة له شهوة، حذرا من أن يشتهي بعض العبادات. إذا صارت العبادة له شهوة، حذرا من أن يشتهي بعض العبادات. فهمين يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت العبادة له كالشهوة، ينفك عنها بشدة. فأنت لما يكون بتاكل واحد يومك على الأكل فبتبقى متعكن، أو تعد لنفسك موطن شهوة مباحة وحد يشغلك عنه تبقى متضايق. كانت العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بها كما يتلذذ أهل الشهوات بشهواتهم وأعلى. فهم؟ فبالتالي كان يعني لا يتركها إلا قليل، زي ما الناس لا تترك شهواتهم، أهل الشهوات يعني لا يتركون شهواتهم إلا قليل. فيبقى معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه هذا الرجل أو هذا العبد قد جعل كل المحبة لله كلها حتى محبة الإيه؟ الشهوات، لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا هو غاية صلاح العبد، هذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. ويقصد إن سمي عشقا يعني هذه التسمية التي قد لا يستحسنها الايه البعض، والتي أنكرها البعض من العبد، من العبد لربه سبحانه وتعالى. إلا أنها بغض النظر عن التسمية، يعني بغض النظر، هي نوع من الحال بلغ به العبد أن صار لا محبة له إلا وبذلها لله تعالى. فهو غاية يعني قمة نهاية غاية صلاح العبد ونعيمه، فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. أنتوا عارفين الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ في قصة في موقف مع عمر رضي الله عنه لما قال أن أكون أحب إليك من نفسك وولدك، من ولدك وولدك ونفسك التي بين جنبيك، فقال رسول الله ها ومن نفسك التي بين جنبيك؟ قال نعم. لما قال لا يؤمن حتى يكون نفسه التي بين جنبيه، نفي الإيمان هنا متعلق بإيه؟ بالكمال في الأصل. لأنه لما عمر قال يا رسول الله والله لا أنت الآن أحب النفس، لما راجع نفسه وضبط نيته ها وراجع ما عنده ممكن يكون كان موجود، لكن القصد والتوجيه هو اللي بينوي العبد. زي ما انت كده تبقى تنفق، بعد تيجي لحظة تحتاج ايه تقف عشان تصدق في نية النفقة، وانت كده كده بتنفق. فقال ايه الان يا عمر، الان يعني ايه؟ كنت كافرا فاسلمت، انما معناه على حتى بلغ الغاية، على حتى بلغ الغاية، هو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم، أحب إليه من كل ما سواهم، وأن تكون محبته لغير الله تبعا أو بصر بال لمحبة الله تعالى، وأن تكون محبته لغير الله من الغير كله بقى، حتى العلماء حتى الأقارب حتى الأهل حتى الأب والأم، ها، تابعة لمحبة الله. وطبعا لو صارت المحبة لغير الله تابعة لله أو تابعة لمحبة الله، لن يحب ما يلزمه بغضه. لو صارت المحبة تابعة لمحبة الله لن يحب ما يلزمه بغضه، صح؟ ما دام انه هو مظبط المحبة في ظل محبة الله، هيحب من ابغضه الله او يحب من امره الله ببغضه؟ لو احبه يبقى ضد محبة الله تعالى، خد بالك من دي. فلا يحب الا لله، ولا يحب الا لا فلا يحب الا الله، ولا يحب الا لله، لا يحب الا الله الذات بما لها من صفات والافعال، ولا يحب الا لها، فهم القصد؟ فيبقى مقصودك من كل محبه هو الله، فظللت كل المحاب حتى اللي مش من جنس العبوديه بمحبه العبوديه، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ قاله الله منه كما يكره. طيب، دول ثلاث أمور، ثلاث أمور دول عظيمة جدا جدا جدا. أن يكون الله رسول أحب إليه مما ليه أحب؟ لأن أنت لو جعلت محبة الله غالبة هتغلبك في ابنك وبنتك ومراتك وأبوك وصحبك ومالك. اللي بيخلي بعض الناس بتنهزم أمام الشهوات وتقبل الحرام تتمادى فيه، فهم؟ الزلات موردة، ما من أحد إلا ويزل، ما من أحد إلا ويزل، ليظهر ضعف العبد وقوة الرب، ليظهر معصية العبد ومغفرة الرب، لتظهر ذلة العبد وعزة الرب. لازم الذلة، لازم الأسد الحصان المتين يكبو، فهم؟ وإلا لو استقام العبد استقامة لا عوج فيها البتة، زلات يعني، مش طرق معوجة سقطات، هذه الأبواب من العبودية هتغلق، والعبد لا يكون صالحا عابدا إلا إذا عبد الله بكل الوجود. أنت عبد صالح وعبد تقي تمام التقوى، لازم تعبد الله بالمحبة، وتعبد الله بالخوف، وتعبد الله بالرجاء، وتعبد الله بالذلة، وتعبد الله بالاستغفار، وتعبد الله عز وجل بالسؤال، وتعبد الله بابتغاء الوسيلة، وتعبد الله عز وجل بالتزلف، وتعبد الله عز وجل بالطمع والطلب، تعبد الله عز وجل بالتذلل له وجمعية القلب عليه واستشعار النقص، عشان يبقى في المقابل عبدت الله بكل أسمائه وصفاته. لكن إن أنت تقي تعبد الله بنص أسمائه أو بنص مقاماته، النص التاني ما تعرفوش لانك انت ما عندكش موجبه، لا ما فيش كده. فبقت التقوى انك تطيع دائما وتحسن دائما، وبعدين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كزي ما هم من قبل ذكروا الله فوجلت قلوبهم، زي من قبل ذكروا الله فأحبوه، زي من قبل ذكروا الله فأخاف فرجوه، زي من قبل ذكروا الله فقدسوه، هنا برضو ذكروا الله فاستغفر. وكله تابع لشأن الرب ولمقامات الرب جل وعلا. وده كان في مرتن السناء فالزلات فيه. لكن بتكلم على الانهيار الضعف اللي بيخلي العبد يضعف امام الحرام هو ايه؟ ضعف محبة الله ضعفها. ولو تعددت يبقى شرك، ولو انتفت يبقى كفر، لكن ضعيفة. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ما عندكمش الشيء القوي اللي في القلب اللي يستلزم وصفكم بالإيمان. وإن كان عندكم شيء إيه؟ يبقى الإيمان في قلبه عامل زي عود الكبريت في ضوء، فهم؟ وفي شعلة يسيرة لكن سهل إنها. ولذلك هو للكفر أقرب منه للإيمان، بس هو في الإيه؟ في الإيمان، هو في الإيمان، فهم؟ لكن عامل زي واقف على شط ها الجرف، فسهل قوي انه يسقط. مش واقف على ممر امان، اذا سقط سقط فوق الامان. وده اللي بيسمى كما وصفه ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف. شوف لما تقف على حرف الترابيزه، تقف على حرف الطريق، اي هزه تسقط. زي الولد الصغير لما بيقف على حرف الباب مثلا، المنضدة على مبنى النافذة او البلكونة مثلا، يبقى اي كده يسقط في الطريق. لكن هو ماشي في بيته ويتكفي بيسقط في الامان، لانه مش على ايه؟ مش على حرف. والحرف من الشيء طرفه، وسمي الحرف في اللغة حرف لانه طرف للكلمة، فالحرف هو الطرف. فهنا احنا بنقول الف حرف، لام حرف، حرف يعني طرف، والكلمة ليها اطراف، فهم؟ فكل جزء من الكلمة اسمه ايه؟ اسمه حرف، لان هو طرف من اطرافه، ده شمال وده يمين وده وسط وده تحته. فالحرف هو الطرف، طرف الشيء نهايته. فلو انكفيت ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب، نسأل الله العافية والسلامة. ايه اللي بيخليه في هذا المقام؟ ها عدم وجود الامان. الامان جاي منين؟ من غلبة المحبة. فيش غلبة محبة. ان يكون الله ورسوله احب، شوف بقى خد بالك، احب اليه منا سواهما. ايه سواهما؟ اب وام. سواهما يعني ايه؟ نفسي، مالي، مستقبلي، حياتي، ملكي، فهم؟ اولادي، مراتي، زوجتي، عيالي، بيتي، حياتي، مستقبلي، كل ده سوى. الشيخ بتاعي، العالم بتاعي، الكبير بتاعي، منصبي، مسؤول الكبير اللي عندي. مما ان يكون الله رسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. ليه بقى؟ لان الاولى تثمر الثانيه، زي ما احنا بنقول اهو، اللي هو الاولى توحيد المحبه. فاهم؟ الأولى توحيد المحبة، الثانية توحيد المحبوب، معذرة، والثانية توحيد المحبة، توحيد الحب. الأولى توحيد المحبوب، يعني الله رسوله أحب لا يشاركه وغالب فمنفرد لهذه المحبة. وبعدين المحبة دي نفسها ما بتتحركش إلا في ظل محبة الله. فلذلك ما حبش أي حد. من يحب المرء، المرء ده ممكن يكون العالم، ممكن يكون الأب، ممكن يكون الأخ، ممكن يكون الابن، ممكن يكون الزوجة. المرء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، توحيد الإيه؟ الحب. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، فهم؟ أن يكره أن يعود إلى الكفر. طبعا كراهية أن يعود إلى الكفر ارتباط بهذه المحبة، من شدة المحبة كره ضدها، كره ضدها. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وكما قلت هذا تعبير عن توحيد المحبة، لأن توحيد المحبة، توحيد المحبة بيقضي بإيه؟ بيقضي بعمق المحبة في القلب ونفي ما ضدها. إيه ضدها؟ الكفر. ضدها ضد المحبة، ضد التوحيد. فيبقى من مقتضيات المحبة الإيمانية، من مقتضيات التوحيد بغض الكفر. فاهمين يا اخوان؟ جانا من مقتضى التوحيد إفراد الله ها بكل ما هو أهله من مقتضيات التوحيد أيضا بغض ما هو ضده وأن يكره كراهية ضد الحب. فعبر هنا عن التوحيد لأن هو الحديث كله بيصف إيه؟ يصف الإيمان التوحيد صح؟ يصف الإيمان أو يصف التوحيد. دي مسميات كلها خلاص عرفناها من قاعدة المسميات عشان ما يش في خلط عندنا. أن يكون الله ورسوله أحب أخوف أرجى صح؟ ثاني لفظ الحب لأنه رأس العبودية صح؟ والأصل بتفرع عنه غيره. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فهم؟ اللي هو الولاء والبراء اللي هو المقتضى العمل للتوحيد القلبي صح ولا؟ وبعدين الكفر بالشرك، الكفر بالطاغوت، الكفر بالباطل، الكفر بالمعبودات، الكفر بالكفر، الكفر بالشرك انك تتبرأ منه. ان يكره ها ان يعود، يعني يعود ضد التوحيد، يعود للشرك كما يكره ان يقدر. حديث جامع، حديث جامع ياتي له ان شاء الله تفصيل خلال الابواب المتقدمه. ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبه الله. يمكن اكثر من مره اقول لما احنا نقول ان المحبه نوعان، محبه الله ومحبه الشهوات، يثور تساؤل عند البعض واين محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الاجابه ايوه، محبه الرسول من محبه الله سبحانه وتعالى. ومحبه المرء ان كانت لله فهي من محبته، ومحبه المرء ان كانت لله فهي من محبته يرحمك الله. ومحبه المرء ان كانت له، ان كانت لله سبحانه، فهي من محبته، اللي هي مساله انك تظلل محبه الشهوات بمحبه العبوديه. وان كانت لغير الله فهي منقصه لمحبه الله، مضعفه لها. عشان كده قلنا ان في دائره لا بتزود ولا بتنقص، وفي دائره بتنقص، قل ان كان اباؤكم، وفي دائره بتزود. معظمنا في الدائره الا من رحم الله دائره الا بتزود ولا بتنقص، وبعض الاحيان يبقى عندنا جزء من دائره تنقيص بدليل هوانا انفسنا فهم انا وانا. لما بيجي في الخصومه، لما بنيجي ما بنغلبش محبه الله، ما بننكسرش لله سبحانه وتعالى الانكسار الذي ينبغي، مش عن شرك، عن نقص فهم. ينبغي ان انت تعلو وتجاهد نفسك ودايما تخلي، لان يا اخوان الذي يرجى هو ثوابه والذي يخشى هو عقابه. دايما اللي تخاف منه مش الموت، مش المصاب، مش الاذى، اللي تخاف منه هو عذابه، واللي ترجوه فعلا مش المال ولا الولد ولا المستقبل ولا الصنعة ولا الشهادة ولا الوظيفة، هو فاهم، هو ده، هو ده أتم الأحوال، إنه يبقى سعيك محفوف أو في قالب ترجو ثوابه تخشى عقابه. ولن تكون ترجو ثوابه تخشى عقابه إلا في ظل توحيد المحبة، إلا في ظل تمام المحبة، غير الدائرة اللي بتعلي، الدائرة اللي بتعلي مش المباحة، لا دائرة الجبر فهم. فإن كان في دايرة، عارفين أنتوا أي مقياس؟ في صفر وفي ناقص وفي زائد. الصفر ده ما بيضيفش حاجة صح؟ ما بيضيفش. 10 وصفر 10، 11 وصفر 11. ودايرة السلب بتنقص، 10 ناقص 1 9. ودايرة الإجابة، دايرة الإيجاب زائد بتزيد، 10 و1 11، 10 و3 13 وكذا. أنت دور على فهم؟ فيمكن لما توصل لمرحلة الصفر دي تاخد جهد عشان تخلي نفسك من النقص اللي موجود بسبب الشهوات، بسبب الأهواء، بسبب. أسأل الله تعالى أن يعلي إيمانكم وإيماني وإيمانكم واجعلنا في المقبولين. ويصدق هذه المحبة ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر، بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. يبقى بغض الكفر تصديق وتعميق لمحبة الإيمان. لكن أنت لما تكون بتحب ربنا وموضوع أنك أنت تنقص أو تخسر دي مش شغلالك بال، يبقى معناه أن الإيمان بلغ حد من الضعف لحد ما بقى على الحرف فهم. ويصدق فيه قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليه؟ ما بقتش مسألة شغلة حتى وإن كانوا موجود في الإيمان، لكن مسألة غير شاغلة بالقدر الذي ينبغي أن تشغله كعبد. خد بالك دي نقطة مهمة للغاية، إن أنت دايما تبقى مشغول بالنقص، ويبقى النقص عامل لك رعب، النقص يبقى عامل لك إيه؟ رعب. فهم؟ كل أمر ممكن يأكل من إيمانك ينبغي إن هو سبب لك رعب. طب أنت بتعجز معاه، أجبره بالتوبة، أجبره بالاستغفار، أجبره بالإحاح على الله بصلاح القلب وإحياء موات القلب وشفاء مرض القلب. خد بالك، لأن في قلوب كثيرة جدا بتنظر للإيمان والدين نظرة مش بس ما بيبقاش خايف عليه، ده ممكن يمقته، ممكن يبغضه، مش بترى. الله عز وجل يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا. إذا وصلت القلوب إلى أنها أبغضت الإيمان. وقد يكون هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين أجرموا ممكن يكونوا هم يرون أنفسهم على إيه؟ أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مش إن هم يعني مجرمين وأهل نار وبئس المصير في جهنم، أبدا، ده هم أحسن منك وأكثر منك دينا. فهم؟ فدي إيه؟ لأن القلب بيتحول زي ما بيتحول معاك ويخليك بتستأثر بالنقص، ممكن عملية تعلى فتستأثر بالأصل، هو من جنس واحد، كل الاستهتار ده كله جنس واحد، وإن كان بعضه أشد من بعض. فهم؟ زي ما الإيمان جنس واحد لكن في أصله في كمان بعضه أشد من بعض. فهم؟ فيبقى عنده حساسية شديدة، الحساسية دي مثلت بإيه؟ كما يكره أن يقذف في النار. شوف كراهيتك من العذاب، كراهيتك للأذى الشديد، كراهيتك للعذاب اللي هو رمزه بقى لعذاب النار والعياذ بالله، وأشد عنوان لكراهيتك لسبيله لو ضد الإيمان، وده عنوان الحرص على الدين، عنوان من نقص الإيمان بيعمل زي ما يكون بيخرم في جسمك بشنور، زي ما يكون آلام بتقطع في لحمك لنقص الدين. لكن لو تملت حسه من خلال القلب طبعا مش من خلال البدن، هيبقى نقص الدين ماله؟ لذة. نقص الدين ايه؟ لذة. زي اللي ياكل مال حرام ويقول لك ايه يا ريت الاقي من ده كتير. فاهم؟ زي اللي يجد سبيل الزنا فيبقى فرحان. فاهم؟ ويبقى فرحان ان ايه العملية متيسرة وان بيجد سبيل. ده نتيجة لانه انقلبت الامور. بدل ما يبقى كاره للنقص بقى مرحب به. وده احاسيس قلوب، احاسيس قلوب اتقلبت. الله العافية والسلام. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهية لأبغض الأشياء إلى محبوبه، أبغض الأشياء إلى الله الكفر، وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته، لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان لله على نفسه، بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه، كان أحب اللي هو إيه؟ كان أحب اللي هو الإيمان، كان الإيمان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجد العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس، تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. خد بالك، تقتضي ايه؟ تقتضي التقديم في استعلى، ودي انت مع نفسك لا تنظر إليها نظرة مجرد الكلام النظري، إنما دايما مع كل محكة حاول تجعل من نفسك على نفسك رقيبا. يعني يبقى عندك شغل دائم وهم دائم، الشغل الدائم والهم الدائم ده هم الاطلاع على دينك. احنا معظمنا إلا من رحم الله بيحصل قدر من الإيمان في بداية التزامه ويصارع نفسه في ترك بعض المحرمات أو كثير منها وفعل بعض الطاعات أو كثير منها، ولما بيحقق انتقالة معينة في الحال وانتقالة معينة في المسلك ليستقر به المقام، كالذي قطع طريقا في السفر ثم جلس فهم من شدة العناء والمسير واستقر المقام كده. طبعا الاستقرار ده والسكوت ده ها ممكن يخليك تنشئ رحلة عودة فهم، او يعني تتعرض للغصب وتتعرض للنهب انت فهم. والدين شأنه شأن العبد معذرة في الحديث مثل شأن الغنم فهم، من حيث قوته في مواجهة عدوه، لا يقوى الغنم الا مع الايه الا مع الجمع، بحيث انه لا يفارق الركب طول ما هم ماشيين في الوادي ماشي، لكن لما يحس ان الطريق طويل والمشي تعب فيركن على وحده انما ينال الذئب من الغنم القصير. فانت بطبيعتك لا تقوى على مواجهة عدوك الا من خلال السير في الركب، فلازم المسير يستمر وتنك مراقب به مع نفسك. المسير ده معنوي مش فسكي طبعا، ده احنا عارفين المسير معنوي، مسير ايماني، مسير هجرة بالقلوب، مسير طاعة، مسير اخلاص، مسير محبة قلوب، ها مسير تعميق بقاء مع مبادئ ايمانية في القلب تحبب الاخرة فهم، وتجعل الدنيا غير مركون اليه فهم، وتحبب الانسان في الموت على الخير على اي جنب لا ابالي في الله ايه مصرعي، لا يبالي يعني بمعنى القضية مش مشغول في ايه، المهم ان يكون في الخير بمعاني كل قلبية، وهو ده المسير القلبي. المسير القلبي ده يا اخوان المسير القلبي ده محتاج منك متابعة، يبقى هم ابوك عيان وشايل همه، ابنك بيموت وشايل همه، انت نفس الحكاية، دينك اشد من ابنك وابوك اللي بيموت، فعلى طول عمال تزوره وعمال تشوف حالته عاملة ايه وعمال تشوف وصل لحد فين، ايه وصل فين لغايه فين الخوف، وصل لحد فين الرجاء، وصل لحد فين تغليب المحبه. طبعا دي معناها انك عند كل موقف، واحنا طول النهار بنتعرض لمواقف فيها الخوف فيها الرجاء فيها الشهوات فيها هوى النفس فيها لذات النفس فيها نعرات النفس ورغباتها المنشقه من هواها فهم، فيها فلو كل مقام قعدت بقى انت كده في كل واحد مراقب عملت ايه بدي وعملت ايه بدي وعملت طول ليلة نهار، ده خسرت فيه وده فشلت فيه وده ضعفت فيه وده تحاول فيه وده تحاول فيه، المراقبة الدائمة، لان انت المفروض سفرك دائم حتى ايه حتى الموت فهم. فنسأل الله ان يحسن خاتمتنا، ونسأل الله عز وجل يجعلنا في المقبولين، نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. لو صارت محبة المخلوق في هذه المعاني، والصحيح ان معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا له من أهل الأنداد لأنداده، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما تعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. يعني لا يجوز أن تنسب إلى الله تعالى كما يفعل الصوفية من الألفاظ التي تنسب إلى الله تعالى من أنه هجر أو أنه مقت أو أنه بعد أو أنه جنب أو غير ذلك، هذا لا يجوز. إحنا يعني مستقر عندنا أن كل ما ينسب إلى الله تعالى إنما هو كل ما ينسب إلى الله تعالى إنما هو توقيفي، لا بد فيه من نص، كل حرف مش كل كلمة، كل حرف لا يجوز لك. وأنت تعرف أن الصفات يحكمها قواعد، أهم هذه القواعد الإثبات والنفي والتوقف، أهم هذه القواعد الإثبات والنفي والتوقف، الإثبات هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسك، النفي، والنفي أن تثبت أن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وما كان ربك ناسيا وما مسنا من لغوب لا يضل ربي ولا ينسى. فهم؟ هذا هو الايه؟ النفي. طب والتوقف؟ التوقف هو ان اللفظ او الامر الذي لم يثبت، يعني لم يثبته ولم ينفيه، لا نثبته ولا ننفيه. فاذا قال لك احد الله كريم تقول نعم الله كريم، فهم؟ من باب انك تثبت ما اثبته لنفسك. اذا سالك احد الله يضل تقول لا يضل، من باب انه اي لا يضل ربي ولا ينسى. اذا قال لك احد الله مهندس تقول لا اثبت ولا انفي، لانه لم يرد فيه اثبات ولم يرد فيه نفي. حتى الذي لم يرد فيه اثبات ونفي يتبع للتوقف، فهم؟ يتبع ايه؟ للتوقف. الا ان يكون نقيصه بينه لا بد من نفيها بناء على النفي العام، بناء على النفي العام، لان له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوان؟ فبالتالي لا يصح ابدا ان ترى امرا معناه، يعني اذا نقول معناه حسن معناه مقبول فتثبته، فهم؟ او ترى انه لم يثبت فتنفيه. لا، ان اثبات توقيفي والنفي توقيفي ايضا، يعني حتى النفي العام في النقائص توقيفي، فهم؟ طيب، وما لم يرد فيه نفي ولا اثبات توقيفي برضه اقف فيه، لا اثبته ولا أنفي، لأن كل ما يتعلق بشأن الرب توقيفي، فما ينفعش به الاشتقاق ولا استعمال العقل ولا القياس، هذا يصح في المخلوق، لكن في شأن الله تعالى توقيفي، لا تثبت ولا تنفي. نعم. يا أخي الله عز وجل يضل سبحانه وتعالى، مش لا يضل، افهم افهم، مفيش كتاب ولا ورقة ولا كراسة وقاعد حاطط رجل على رجل عشان كده. الله لا يضل، هو ده الغلط، انما احنا بنقول الله لا يضل، هو سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، اي الطاهة، فهم؟ حاول تجيب كتاب. وبالتالي نعم، بالتالي لابد حظ، لابد تعرف ان ما يثبت لله سبحانه وتعالى هو توقيفي. لا يصح ان انت تقول، زي ما قلنا في الاول، نسبة لفظ العشق الى الله سبحانه وتعالى ماله؟ لا يصح. ليه لا يصح؟ لانه ما نقدرش نقول الله يعشق، فهمت؟ ليه؟ مفيش. وهكذا في كل أمر. هذه المحبة، كلام بس عشان يجتمع الكلام في توحيد المحبة يا إخوان، هو كلام في توحيد العبودية، لأن المحبة هي الأصل، وأنتم عرفتم من قبل أن المحبة تفرع منها الخوف وتفرع منها الرجاء، فهم؟ فدائما الكلام عن المحبة في كتب الأخلاق وكتب العقائد أصل. ليه؟ لأنه أصل العبادة هي رأس الطير، رأس الطير وجناحاه الخوف والرجاء. طبعا بلا رأس يبقى ايه؟ مات. لكن بلا جناحان يبقى عاجز، عاجز، عبودية عاجزة، فهم؟ لكن العبودية الحية الصحيحة ما كان لها رأس وجناحاه، برأسها تحيا وبجناحها ايه؟ ترتفع فتظهر ثمرتها، فهم؟ وتحط على كل غصن، فهم؟ تحط في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في بر الوالدين، تحط على كل غصن، لأنها حية، عبودية حية قادرة، عبودية متحركة غير عاجزة. هذه المحبة اللي هي الأصل، هذه المحبة التي هي الأصل، لها أصل ولها كمال. الأصل متعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله كمحبوب بحيث لا يشاركه في هذه المنزلة غيره، ليكون الله رسول أحب إليه مما سواه. ولها كمال، هذا الكمال يتعلق بإفراد كل محبة القلب له بأن تصبغ وتجعل محبة الشهوات في ظل محبته. فهم؟ ده يكون زي ما قلت من خلال إيه؟ المراقبة، من خلال المراقبة الدائمة لدينك. فهم؟ يعني دينك هو همك. فهم؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ. أما الإيه اللي يكون أكبر الهم ومبلغ العلم؟ الدين. فأنت مشغول، مشغول ليل ونهار، مشغول، مشغول بإيه؟ بإن مثلا مرتبك قليل أو دخلك قليل أو مريض أو ابنك مريض أو بحاجة معينة أو بأبيك أو بأمك. لا، هذا الانشغال الدائم عشان تظل المحبة شرط محبة العبودية يكون للدين. وطبعا لما يكون للدين ستعاني في هذا، ستعاني، تعاني بفقد محبوب، تعاني بوقوع مكروه، تعاني بحدوث أذى. هذه المحبة كل ما تلاقيه في محبة غيره من الأذى، إذا لقيت مثله في محبته كان نعيما. إذا لقيت مثله في محبة غيره، في ما تلاقيه في محبة غيره من مما يعد ألم، يعني مثلا إذا أحب، إذا كان المحب ينفق من ماله للمحبوب، إذا كان المحب يتحمل أسى، يسافر بلاد، فهم؟ يتحمل ملامة الناس، يتعدى عليه ها أهل المحبوب، يقع منه كذا، يفعل كذا أذى، فهم؟ لو وقع مثل هذا في الله في محبته كان إيه؟ كان نعيما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه. ده ألم ولا راحة؟ ألم. هذا الألم كان بالنسبة له إيه؟ راحة. وكان يستعذبه، كان إيه؟ لو تصورنا أن هذا الألم وهذا الأمر حدث له في دنيا، حدث له في أمر من أمور الدنيا، كان إيه لا يحصل؟ كان هيبقى ألم، صح ولا لا؟ كان هيبقى عذاب. لكن لما كان فيه سبحانه وتعالى وفي محبته كان نعيما. أدي معنى وكل عذاب في غيره نعيما فيه سبحانه وتعالى، فهم؟ وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. يعني لو أنت مثلا من في محبة الغير تسهر الليل كله انتظارا لشيء، فهم؟ تقف وقوفا طويلا انتظارا لشيء، تنفق من مالك الكثير انتظارا لشيء، فهم؟ تعاتب أو تلام، مكروهات بالنسبة لك. لو وقعت في محبة رب العالمين نفس المعنى، نفس المعنى، بس قال مرة داعي كل عذاب ومرة كل مكروه، سواء كان حسي أو معنوي. بمعنى لو أنت في محبة مخلوق زي ما نقول بهدلت، اتأذيت، اتهزأت، سخر منك، بتبقى شيء مكروه عن النفس ومؤلم في النفس جدا. لو وقع ذلك في محبته فكان قرة عين وتطمئن به. وكل هذه المقامات يا اخوان، كل هذه المقامات وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بتمامها، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بتمامها. يعني لاقى من الأذى في ربه بسبب دينه، بسبب دعوته، بسبب محبته، بسبب توحيده وإيمانه، لاقى من الأذى ما لاقى، لاقى من الأذى ما لاقى. كان في قومه مأمون جانب، لا يجتمع لأحد في حقه قبل البعثة كراهية بشهادتهم حتى لقبوه بالصادق الأمين. كان مأمون الجانب تمام الأمن، مأمون الجانب بكل وجه، مأمون الجانب بكل ناحية. ولما أظهر محبة الله فهم وأعلنها وطبقها تطبيقا تاما، إيه اللي حصل؟ ضرب، ألقى عليه في الكعبة سلى الجزور مع استخفاف القوم وضحكهم عليه. اجتمع بعض صناديد من قريش وأمروا بعض سفهائهم وأتوا بمصارين جمل مذبوح بما فيها من أحشاء وقذر ودم، وكان ساجدا لربه وألقوها عليه وصاروا يتمايلون من الضحك استهزاء به، فهم؟ وأخذه أحدهم بطرف ثوبه حتى كاد يخلقه، ولما ذهب إلى الطائف ألقوا عليه الحجارة حتى أدموه وشجوا وأصيب قدمه صلى الله عليه وسلم وطاردوه، فهم؟ وفعلوا معه ما فعلوا. وفي المقابل من ناحية المعنوية رمي بالسحر والكذب وهو مأمون الجانب، مش طلعت الأضغان. انت عارف انت لما تكون يعني في ربنا يعفو عنه وعنك في جاهليتك كنت بتضرب ده وبتأذي ده وبتعمل في ده منكر، فهم؟ ولك حركات سيئة مع ده، فلما بتيجي تهتدي ويمن الله عليك بالهداية الأضغان دي بتبقى ايه موجودة، ولو حصل منك اي شيء معين بتتذكر لك هذه الأضغان وتعامل زي الميراث الطيء اللي بيطلع لك وقت النزوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كشخص بلا دعوة وبلا نبوة في وسطهم، انا بتكلم في مقامه عندهم، فهم؟ كان ايه مأمون الجانب، ملوش ميراث سيء، ومع ذلك افتراء وتعديا قالوا كذاب وقالوا ساحر، فهم؟ فهموا لا، وقالوا شاعر وقالوا يكتتب ذلك بيده وقالوا تتنزل عليه الشياطين وقالوا كاهن، أشد الإزاء الإيه؟ المعنوي وأشد الإزاء الحسي لمن؟ لمن كان مأمون الجانب فيهم، فهم؟ كل ده هو كان بيقابله بإيه؟ كان بيقابله بإيه؟ باحتسابه، وما كانش بيتألم منه ولا يتأذى، وكان بيستد ألمه عليهم مش منهم، حتى قال له ربه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي الشعراء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ده لأنه كان بيتألم منهم ولا لهم؟ لهم. وفي الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل نبيا أذاه قوم فقال، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقد شج رأسه وأدميت أدمي وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني الدم سال، وهو يقول ذلك ألما عليهم مش منهم، وده من معناه استعذاب هذا في الله، سواء كان عذابا أو مكروها. أنت لما بتؤذى في الله أي أذى أو بتتعرض أو بتضغط عليك شوية بتنفر، ده نتيجة لأن رصيد المحبة ما فيهوش القدر اللي يساعدك على استقبال هذا. المحبة في القلوب بالنسبة للشدائد زي يعني نصح التعبير زي الكمادات زي التلج اللي يبرد حرارة المصيبة والأذى والمكروه، فهم؟ فلما بيكون القدر ده ما فيش بينزل الشيء بحرارته، ما بيجدش الايه ما بيجدش سبب التبريد اللي ممكن يحول معاك الامر، وطبعا عدم وجود سبب التبريد بيخلي الامر حراق حراق، حتى انك انت بتفكر تطرق ها اللي جاب لك الحراق ده. وكم منا بيفرط بسبب انه بيحس ان الامر ده بيجيب له ايه الشيء الحراق، لكن انت عايز تقلل الحرقان مش هتقدر تغير المقادير، لكن حاول تعمق في قلبك المحبة ها اللي هي التوحيد، يعني بحيث ان هو يبقى المبرد. عارف الانسان لما تبص تلاقيه عمال يقع من فوق ويتدحور على السلم وهو عمال قدر الله ما شاء فعل، هذا قدري. واحد تاني بيقع يمكن اول وقع وبعدين هيقع تاني وقع اقل منها يلطم ويصوت ويخرب، الفارق مش شيء حسي، ان الاولاني اللي عمال يقع يقع فهم وحادث شجره تنزل في دماغه وعمال يقول انا لله وانا رجعون، ان ده بيحسش يعني ده بلا حس، الطب مش مؤثر فيه ولا الحجر مؤثر فيه، والتاني اللي هو حساس ابدا، الابدان كلها بتحس بدرجات واحده والالم واحد في الناس كلها، لكن ايه الفارق؟ امر حوته القلوب، خد بالك. فانت دايما بتحس بألم. انا بحس بألم شديد، انت بتحس بألم شديد، انت بتحس بحرقان، شيء محرق من اذى، من مكروه، ها، مش ممكن هتغير المقاديس ابدا، انما يمكن ان تعمق الايمان في قلبك. يبقى زي المبرد، زي المبرد، واحد بيصاب بيعيط، كسر دراعه يقعد يلطم، صاب في صباعه يقعد يعيط زي الاطفال، واحد تاني بيحصل له مصاب اشد من ده بكثير، وبيصاب بمرض خطير جدا وبيحتسب عند الله وبيصبر. مش تبلد حس ولا تبلد ابدان، انما هو امر حوته القلوب، عمق المحبه يا اخوان في القلوب،